بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال الخامس من سلسلة الأسئلة الفقهية في أحكام الخمس على فتاوى المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يجب الخمس في المال المدفوع للمكلف من الخمس؟ المقصود من هذا السؤال أيها الأحبة، هناك من السادة من يكون محتاجا فيعطى من حقه في الخمس، حق السادة، وهناك من العوام من يكون محتاجا وهو ممن يوالي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وممن يقدم خدماته إلى الدين والمذهب فيحتاج إلى الإعانة، فيعطى من حق الإمام من الخمس. هذا المال الذي أعطي للسيد المحتاج أو للعامي المحتاج إذا بقي عنده إلى يوم سنته الخمسية، هل يجب عليه أن يخمسه أم لا؟ أما الشيخ يوسف قدس الله سره الشريف فلم يذكر هذه الفرضية ولم يجب عليها، وهذا غريب منه قدس سره، باعتبار أن هذه المسألة قد نص عليها في بعض الروايات الشريفة، وليس من عادة الشيخ قدس سره أن يذكر شيء في الرواية ولا يعلق عليه أو ولا يفتي به. وعلى كل حال بالنسبة لمن يقلده، هذه المسألة لم يذكرها صاحب الحدائق، وبإمكان من يقلده الرجوع إلى فقيه آخر في هذه المسألة أو العمل بالاحتياط. طبعا مقتضى الاحتياط أن يخمس المال الزائد حتى لو كان مصدره من مال الخمس. أما الشيخ حسين العلامة رضوان الله تعالى عليه فقد صرح في أكثر من كتاب من كتبه أن الخمس لا يجب في مال الخمس حتى لو بقي عند المكلف إلى يوم سنته الخمسية. طبعا هناك بعض الفقهاء من عدى هذا الحكم إلى أموال الزكاة، لو بقي منها شيء عند الفقير هل يخمسها أم لا؟ الشيخان لم يشيرا إلى ذلك فيما أعلم، بعض الفقهاء أشاروا إلى ذلك وقالوا بأن الحكم في الزكاة والخمس واحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.